بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 54 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن في يوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 وألف، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المظالم: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. نعم. الإنسان إذا أراد أن يبني بيتا، خاصة في السابق، يبني جدارا من طرفي البيت، يعني من طرف الأرض وطرف الأرض، فإذا رفع الجدار وضع الخشب عليه، وضع خشب السقف عليه ثم يسقف البيت. لكن إذا كانت لك أرض بين بيتين، يعني لك جار من اليمين وجار من اليسار، فإذا أردت أن تبني حائطا من عند جارك الأيمن، وكذا حائطا آخر يلاصق جارك الأيسر، ثم تضع خشب السقف. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، ويصح أن يقال خشبه، في جداره، يعني من باب الرفق بهذا الجار الذي يريد بناء بيته. يعني بدلا من أن يتكلف فيبني جدارين، يحمل سقفه على جدار جاره. هناك بيت على اليمين وبيت على اليسار، فيخرق خرقا في جدار جاره من هنا ومن هنا، ويغرز الخشب على حيطان جيرانه، فيكون في ذلك تخفيف عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع أن جار جاره في أن يغرز خشبه في جداره. هل هذا على الوجوب؟ الجواب لا، هذا من باب الرفق، هذا من باب الإرفاق بالجار، من باب التخفيف عليه، من باب تقليل النفقة عليه وهو يبني بيته. وأنت بنيت وانتهيت وتحملت نفقة شد الحائط، فكما أنك تستفيد من حائطك وتحمل ثقل السقف عليه، اجعل جارك يفعل كذلك، يستفيد من حائطك فيحمل سقف بيته على جاره الذي على يمينه والذي على يساره. لكن كما قلنا، هذا ليس على باب الحتم والإيجاب، إنما هو من باب الإرفاق، هذا من باب الرفق بالجار، يعني من باب الندب لا من باب الوجوب. فلو لم يأذن الجار لا يلزم بذلك. لو يقول: يا أخي، أنا حائط بيتي لا يتحمل سقفين، سقفي وسقفك لا يتحمل ثقل السقفين، لا أسمح لك، فإنه لا يلزم بذلك، لأن هذا ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إلا عن طيب نفس منه. وهذا الحائط له، فلا يحمل في ماله إلا بطيب نفس منه، فإن رضي عن طيب نفس منه بها ونعمته، إلا فالأصل أن صاحب الأرض يرفع حيطانه ويحمل سقفه على حيطان نفسه لا على جدران جيرانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صب الخمر في الطريق. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضي الله عنه، وكان خمرهم يومئذ الفضيخة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. هذا مضى معنا قبل أيام حين مر بنا حديث حمزة رضي الله عنه، حديث علي لما أتى بشارفيه فبركهما عند باب بيت رجل من الأنصار، وفي البيت شرب يعني مكان للشراب، وكان حمزة رضي الله عنه فيه يشرب، وقينة تغنيه وتقول: ألا يا حمز للشرف النواء. فقام وجب أسنمة الشارفين وبقر بطونهما. قلنا لكم وقتها أنه لم يفعل شيئا محرما، إنما فعل شيئا مباحا، لأن الخمر كان مباحا، فشربه رضي الله عنه كان حلالا، وذلك لأن الخمر كانت لم تحرم. ولذلك حين حرمت الخمرة أشكل على الصحابة الأمر، قالوا: مات أقوام يعني كحمزة رضي الله عنه وجماعة من الصحابة قتلوا في سبيل الله وهي في بطونهم يعني كانوا يشربونها قبل أن يستشهدوا، فما حالهم؟ هل شربوا الحرام؟ الجواب: لا، ما شربوا إلا الحلال الطيب، لأن الله كان ما حرمها، فالأصل الإباحة، فالخمرة كانت مباحة حتى حرمها الله سبحانه. فأنزل الله عز وجل فيهم يعني في أولئك الصحب الكرام الذين استشهدوا وكانوا قبل استشهادهم يشربون الخمر، أنزل الله فيهم هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فالله عز وجل كان أباح لهم فشربوا شيئا مباحا حلالا، ثم حرمت بعد وفاتهم، فهم غير مؤاخذين بما كانوا شربوا. وكذا من لم يموت، يعني من أدرك الإباحة وأدرك التحريم، شربه قبل التحريم كأبي طلحة، كان الكأس في يده هو وصحبه، فلما سمعوا منادي النبي صلى الله عليه وسلم وضعوها، ما رفعوها إلى أفواههم. طيب ما شربوه سابقا ما حكمه؟ حلال، ما شربوه قبل التحريم هو حلال، فهمنا؟ إنما يأثم الإنسان في شرب الخمرة بعد التحريم لا قبل التحريم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشة رضي الله عنها: فابتنى أبو بكر رضي الله عنه مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم، لأن بيوتهم لم تكن كبيوتنا، بيوت الصحابة رضي الله عنهم، البيت عبارة عن غرفة واحدة فقط، أكثر البيوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غرفة صغيرة ربما مترين في مترين فقط هذا البيت، ولذلك الولد الكبير الشاب يعيش مع أبويه، فإذا جاء الليل خرج وبات في المسجد، كما مر معنا في حديث ابن عمر حين كان شابا فكان يبيت في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما عندهم مثلنا الآن غرفة نوم وغرفة أولاد وغرفة بنات وصالة ومقلط وغرفة ضيوف رجال وغرفة ضيوف نساء، ما عندهم هذا الكلام، البيت غرفة واحدة، ولذلك الشاب في الليل يذهب إلى المسجد، ينام في المسجد، ما ينام في بيت أبويه، وإذا جاء الضيف يأكل مع الرجل والمرأة قبل ضرب الحجاب. قبل ضرب الحجاب تذكرون لما جاء ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أزواجه فما وجد عندهم شيء، فقال: من يضيف هذا؟ فاستضافه رجل من الأنصار وأخذه إلى بيته، والبيت غرفة واحدة هو وزوجته وأطفاله، فكانا يأكلان مع الضيف، يعني يظهران لهما أنهما يأكلان وما يأكلان، أطفأت المرأة السراج وكان يظهران للضيف أنهما يطعمان، فالبيت غرفة واحدة ما فيه. فلما ضرب الحجاب إذا جاء الضيف وين يروح؟ يجلس في الشارع. الآن إذا جاءك جارك أين تذهب به؟ إلى المجلس.

لكن لهيبته من عمر مكث عاما كاملا وهو لا يستطيع أن يسأله، كلما يقدم على عمر يريد أن يسأله يهابه فيسكت، حتى خرج معه حاجا، وبعد الحج وهم عائدون خرج عمر لقضاء حاجته فتبعه ابن عباس بإداوة من ماء، والإداوة إناء من جلد. فلما تبرز عمر رضي الله عنه يعني قضى حاجته جاء، فأخذ ابن عباس يصب عليه الماء وعمر يتوضأ، فانتهزها فرصة وسأله قال يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما وقال الله عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فما كاد يتم السؤال، ما انتهى عبد الله بن عباس من السؤال حتى أسرع عمر بالإجابة وقال حفصة وعائشة، حفصة وعائشة. فقال والله يا أمير المؤمنين لي سنة وأنا أريد أن أسألك لكني أتهيبك. قال لا تفعل، ما علمت أن عندي فيه علم فسلني، يعني إذا أردت أن تسألني عن أمر تعلم أن عندي فيه علم فلا تتهيب وسل. وهكذا لا يكون طالب العلم طالب علم حتى يسأل عن كل ما يشكل عليه. ولذلك لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، مستحي عن السؤال يستحي أن يسأل، أو يستكبر عن سؤال ما يشكل عليه، ما أشكل عليك سل عنه، فإما أن تجد الإجابة أو يقال لك لا أدري. ثم أخذ عمر يذكر القصة وبدأ بذكر حال قريش، فذكر أن قريش كانوا يغلبون نساءهم، يعني المرأة لا كلمة لها عند الزوج أبدا، لا ترفع صوتها على المرأة، يعني ما شاء الله رجال رجال يعني شخصيتهم قوية. قال فكنا معشر قريش نغلب نساءنا، المرأة لا تفتح فمها أمام زوجها. قال فقدمنا على أناس تغلبهم نساؤهم، يعني الأنصار رضي الله عنهم، فنساء الأنصار فيهن شدة فيهن قوة، فتغلب زوجها والزوج في الغالب يقول يعني طيب. يقول فطفق نساؤنا يأخذن من أخلاق نساء الأنصار، يعني يتعلمن، شافوا والله هؤلاء ما شاء الله المرأة لها كلمة عند زوجها وإحنا مساكين ما لنا كلمة، فصارت تتعلم منها. ففي يوم عمر كان رضي الله عنه يفكر في أمر في بيته، يصنع شيئا شغال في بيته فيفكر يفعل كذا أو كذا، فصارت تشير عليه تقول له لو فعلت كذا لو فعلت كذا أفضل. قال لا وش لك شغل، ما لك تتدخلين فيما لا دخل لك فيه، مضى معنا هذا، ما لك ولهذا. قال لها في رواية أخرى قال طيب وش في لو أعطيتك رأي. قالت إيش أصلا حتى تعطيني رأيك، من قالك تتدخلي؟ قالت يعني تزعل إني أرد عليك كلمتك، هذه ابنتك ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغاضبه اليوم كاملا إلى الليل ما تكلمه، تغضب منه إلى الليل ما تكلمه. فتألم عمر من هذا غاية الألم، وما كاد يتصور أن هذا الأمر يقع. فجمع عليه ثيابه، يعني لبس ثيابه وانطلق من عوالي المدينة إلى المدينة، لأن عوالي المدينة كانت منفصلة عن المدينة، وسبق أن ذكرنا لكم كان اتفق مع جار له أن ينزل هو يوما إلى المدينة، يلزم النبي صلى الله عليه وسلم النهار كله يتعلم وجاره يعمل، وفي المساء يعطيه خبر ذلك اليوم من العلم وما نزل من قرآن وما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة، وذاك يقاسمه كسبه، وفي اليوم الثاني يعكس الأدوار، الأنصار يذهب إلى المدينة وعمر يذهب يعمل، وفي المساء يعطيه نصف كسبه وذاك يعطيه ما تعلم. فجمع ثيابه وجاء إلى المدينة ودخل على حفصة وقال لها يا بنية أتغاضبين رسول الله صلى الله عليه وسلم النهار كله إلى الليل ما تكلميه؟ قالت يحصل هذا، يحصل أحيانا، يعني يحصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل بين الزوج وزوجته، فقد تغضب منه ولا ترضى أن تكلمه إلى الليل. فقال لا تفعلي لا تفعلي، فإني أخشى أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين. وقال لا يغرنك جارتك هذه فإنها أوضأ منك، وفي لفظ لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت جميلة وحفصة رضي الله عنها لم تكن جميلة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذها من أجل عمر رضي الله عنه. ولذلك لما عرضها على عثمان، هذا قبل ضرب الحجاب، وعثمان أكبر من أبيها كما قلنا سنا، أكبر من عمر بنحو 10 سنوات، ومع ذلك رفض يأخذها، مع أنه زوجته كانت توها ماتت وما عنده زوجة، فعرضها عليه عمر قال أفكر أعطيك خبر بكرة. في اليوم الثاني قال قد بدا لي أن لا أنكح في يومي هذا، لأنه رأها ليست جميلة. ولذلك في بعض ألفاظ هذا الحديث وسيأتي معنا أن قال لها تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك، يعني تزوجك من أجل خاطري أنا. فبكت رضي الله عنها بكاء شديدا لما قال لها أبوها هذا. وفي لفظ في هذا الحديث قال لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، وفي لفظ أن جارتك أوضأ منك، وفي لفظ قال فإنها والله أحب إلى رسول الله منك، وإن أباها أحب إلى رسول الله من أبيك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر منك ويحب أباها أكثر مما يحب أبوك، وهذا حق، لأن أبا بكر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، وإن كان كل منهما من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل له منزلته، كل له مكانته. فأبو بكر أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، ثم عمر. المقصود قالت يحصل هذا؟ قال لا تفعلي، فإني أخشى أن يغضب الله عليك غضب رسوله، ولا تسأليه النفقة، لأنهم كانوا قد أكثروا عليه في طلب النفقة والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده. قال سليني من مالي ما شئت، ولا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم. نصحها ومضى. وبعد أيام قال كنا نسمع أن غسان، قبيلة غسان هي قبيلة يمانية من قبائل اليمن التي هاجرت إلى شمال الجزيرة العربية بعد الطوفان. أي طوفان؟ ليس طوفان نوح، طوفان السد، سد مأرب، لما الله عز وجل سلط على سد مأرب الفأرة بعد أن كفروا، كما قص الله علينا قصتهم في القرآن، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. الله عز وجل كان أكرمهم بنعم كثيرة، حتى أن المرأة تخرج وفي رأسها السلة فتمشي بين أغصان الأشجار وتعود وقد امتلأت السلة بالفواكه لكثرتها، وكان الرجل يخرج منها إلى الأرض المقدسة يعني إلى الشام لا يتزود بطعام، لأن الطريق كله طعام. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وهكذا الإنسان، إنسان ظلوم يظلم نفسه يجحد نعمة الله عليه. المهم فلما وقع السيل في اليمن وسلط الله الفأرة وهدم سد مأرب وغرقت اليمن، هاجرت قبائل من اليمن، منها المناذرة هاجروا إلى العراق، والغساسنة هاجروا إلى الشام، وكندة هاجرت إلى نجد. المهم توزعوا، والأوس والخزرج قدموا إلى المدينة. فغسان قبيلة يمانية كانت تسكن أرض الشام إلى الآن، يعني إلى الآن تجد نصارى العرب في بلاد الشام، في الأردن والشام وسوريا ولبنان، كثير منهم أصولهم من هذه القبيلة، قبيلة الغساسنة، وهم نصارى. فكانت غسان تنعل خيلها لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنعل خيلها يعني تجعل خيل النعل في بطون أقدامها استعدادا لغزو المدينة. يقول فكنا نخاف غسان، نخاف أن يأتي العدو في أي لحظة، وأهل المدينة كلهم في خوف عظيم وكرب شديد. وإذا بهذا الجار يأتي ويطرق الباب بشدة في الليل ويقول أثم هو؟ وش اللي حصل؟ اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة حفصة رضي الله عنها، كانت حفصة في يومها استأذنت أن تزور أباها، فأذن لها، يعني هي التي تنازلت عن ليلتها، ليلتها والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وهي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى أبيها. فلما ذهبت إلى أبيها النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن ينام وحده أتى بسريته مارية رضي الله عنها، وبات معها في بيت حفصة. وبيت حفصة فين كان؟ بيت حفصة ملاصق لبيت عائشة، بينهما كوة يعني شباك صغير. أين موضع بيت حفصة؟ موضعه في موضع ما، في الموضع الذي يقف فيه الناس الآن للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المواجهة، يعني في قبلة حجرة عائشة، في قبلة حجرة عائشة، هذا موضع حجرة حفصة. فجاءت طرقت الباب، وإذا الباب مغلق في الصباح، جاءت حفصة في الصباح، فتح النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأسه يقطر ماء، دخلت وإذا سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت يا رسول الله أفي نوبتي وفي بيتي وعلى فراشي تأتي بها؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترضيها، فأقسم أن لا يقرب ماريا القبطية مرة أخرى. وماريا كانت من أجمل النساء، أتى بماريا. أنا ما قلت هذا، إيش قلت؟ أنا نسيت والله، ما قلت أنه أتى بماريا وبات معها، إيش قلت؟ معليش أنا أنسى كثيرا. أتى بمارية وبات معها حين باتت حفصة في بيت أبيها، فجاءت الصبح طرقت الباب وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مع سريته ماريا رضي الله تعالى عنها. وماريا كانت من أجمل النساء، ولذلك كنا أمهات المؤمنين يغرن منها. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس مارية بعد ذلك، بس قال لا تخبري هذا أحدا، لا تخبري يعني هذا السر. فرحت، قالت طيب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هنا وهي تطرق الباب الذي بينهما بين حفص بين عائشة، قالت لها تدري والله ماريا خرجت من الخط، خلاص حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ماريا. والخبر في لحظات ينتشر، فعاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، عاتبه عتابا رقيقا، فقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، يعني هذه السرية نحن أحللناها لك، هي حلال لك، لماذا تحرمها على نفسك؟ فعاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا رقيقا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم أن لا يدخل عليهن شهرا، واعتزل في مشربة لحفصة لعائشة في علية، غرفة مبنية في علية من جريد النخل، كانت خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخزن فيها طعامه، يعني مونة أهله، ميرة نسائه لمدة عام. فبقي في هذه المشربة التي هي في الأصل مستودع، يعني مخزن، وكانت مرتفعة مبنية من جذوع النخل، ولها ثلاث درجات من جذوع النخل. فانتشر الخبر، طبعا الإشاعات من قديم موجودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب فقط وآلى من نسائه، والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته مدة، وأقصى مدة للإيلاء 4 أشهر، كما قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آلى كم؟ شهرا. فالأخبار الناس كلها تزيد، يعني هذا في كل زمان تجد فيه بهارات شوية وفي، فالخبر اللي انتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. النبي ما فعل، اللهم صل عليه. فخرج هذا الأنصاري إلى بيت جاره عمر، وصار في الليل يطرق الباب بشدة ويقول أثم هو؟ فخرج عمر فزعا، قال ما الذي حدث؟ أجاء الغساني؟ وهنا قال أجاءت غسان؟ يعني قال لا، بل هو أعظم من ذلك، أعظم من أن يأتي غسان. خير، إيش اللي صار؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فقال عمر خابت حفصة، إذن خابت، وكنت أحذرها من ذلك، مسكين ما جاء له النوم وحق له ذلك. فجمع ثيابه ونزل إلى المدينة إلى حفصة، وإذا بها تبكي رضي الله عنها تبكي، فقال قد كنت أحذرك من هذا، قلت لك من أول إياك وإغضاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك ما سمعت كلامي، أطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو في المسجد. صلى معه الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كلم أحدا، صلى الفجر ودخل في مشروبته، فجاء إلى مشربة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عبد أسود للنبي صلى الله عليه وسلم جالس على باب الغرفة ومدل رجوله في الدرجة الثلاث، قد دل رجليه، سيأتي معنا، وهو جالس. فقال له عمر استاذن لعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل رأسه إلى داخل الحجرة، لأنها غرفة صغيرة، وهو جالس على الباب ويدخل رأسه ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني ما يقوم من مكانه، في مكانه. فأدخل رأسه في الحجرة ثم نظر إلى عمر، قال قد ذكرتك له، فسكت، يعني قلت يا رسول الله عمر في الباب، فما رد. فقام عمر راح جلس عند المنبر مع الناس، والناس جالسة تبكي. لماذا تبكي؟ لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشيء الذي يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلمهم، والشيء الذي يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حزين متألم، فهم متألمون لألم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزينون لحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فما وجدت بكاء، يعني أريد أن أبكي معهم لكن ما أجد بكاء، فما صبر وجاء وقال استاذن لعمر. فنظر الغلام إلى داخل الحجرة ثم التفت إلى عمر، قال ذكرتك له، فلم يرد شيئا، سكت. فذهب وجلس مع القوم ثم عاد قال استاذن لعمر. فدخل رأسه مرة ثالثة إلى داخل الحجرة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى عمر قال ذكرتك له، فسكت. فأدبر عمر، وبينما هو مدبر إذ ناداه قال تعال أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وجد تلك الحجرة التي سقفها من جريد النخل، وإذا وعمر طويل، وإذا سقف الحجرة يلامس رأس عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على فراش من حصير رمال قد أثر الرمال على جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. نظر إلى المستودع، هذه الغرفة مستودع يعني المفروض تكون مليانة تمر وشعير وأقط، وإذا ليس فيها إلا أهب ثلاث، أهب جمع إهاب يعني جلد، يعني ثلاث قطع من جلد، ما فيها شيء، ما فيها شيء من طعام ولا من شراب، خالية. فقال في نفسه لا بد أن أؤنس النبي صلى الله عليه وسلم وأضحكه. فقال لو رأيتنا يا رسول الله ونحن قوم نغلب نساءنا، يعني قريش، فجئنا إلى قوم تغلبهم نساؤهم. وذكر ما سمعت من القصة حتى تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وهو واقف أطلقت نساءك؟ قال لا. فقال الله أكبر، كبر عمر رضي الله تعالى عنه، وبقية القصة مرت معنا. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت يقول مفكرة. كيف يقال لها غرفة علية ولها ثلاث درجات؟ يا إخوان عندهم علية ثلاث درجات عالية تعتبر، لأنه غرفهم ملاصقة بالأرض، ما هو مثلنا ما عندهم مصاعد ولا 20 دور و30 دور، يعني إذا الغرفة شوية مرتفعة قالوا هذه علية. فثلاث درجات يعني إذا قلنا بين الدرجة والدرجة 15 سنتي يعني ارتفاع الغرفة من الأرض تقريبا نصف متر، تقريبا نصف متر بس، لكنهم يعتبرونها عالية يعني بقية الغرف على قدر الأرض. ثم غرفهم تكاد تلامس السقف الرأس يعني تقريبا 2 متر بالكثير ارتفاع الغرفة. فلا تقيسوا وضعهم بوضعكم. تقول كيف ثلاث درجات وصارت علية؟ إيه وضعنا غير وضعهم يا حبيبي. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وكانت انفكت قدمه فجلس في علية علية له، فجاء عمر فقال أطلقت نساءك؟ قال لا ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي وقال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت هذا جملك؟ فخرج فجعل يطيف بالجمل قال الثمن والجمل لك. نعم مر مرارا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. باب هذا أيضا مضى معنا وبيناه. نعم. قال باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. باب إذا اختلفوا في الهندية هنا قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، لفظة على الطريق هذه في الهندية وهامش اليونينية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. نعم هذا إذا تشاجروا في الطريق، فإن الطريق بين البيت والبيت الطريق في وسط البيوتات يكون عرضها سبعة أذرع يعني تقريبا 3.5 أمتار، هذا في ذاك الزمان. الآن اللهم بارك شوارعنا ما أظن في شارع 3.5 أمتار الآن، صحيح؟ لا يتسع مثل هذه الطرق للناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. حدثنا سعيد بن وفين قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم إليها ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه الله عليكم يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا النهبة. باب كسر الصليب. هنا زيادة في الهندية بعد الحديث. قال: قال الفربري، والفربري هذا تلميذ البخاري راوي الصحيح عنه محمد بن يوسف بن مطر الفربري، محمد بن يوسف بن مطر الفربري راوي صحيح البخاري عن البخاري، سمع الصحيح منه مرتين، مرة بفربر ومرة ببخارى. وفربر قرية من قرى بخارى، قرية من ضواحي بخارى. فهذا التلميذ من تلاميذ البخاري سمع عليه الصحيح كما قلنا مرتين. في الهندية هنا يقول: قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر، يعني من زملائه من أقرانه ممن قرأ على البخاري معه. قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر قال: قال أبو عبد الله يعني البخاري قال ابن عباس تفسيره أن ينزع منه نور الإيمان، أو أن ينزع منه نور الإيمان. هذه توجد عندكم في اليونينية أو لا توجد؟ يوجد. متفرقة شيخنا. نعم متفرقة. قال: زاد لأبي ذر عن المستملي قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان، وكذا في حاشية البقاعي إلى أن قال: قال ابن عباس ينزع منه يعني نور الإيمان، وفي نسخة نور يريد الإيمان بدل تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان. نعم ماشي، جزاكم الله خير. جميل. نعم تفضل. باب كسر الصليب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كسر الصليب وقتل الخنزير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء، يعني لا يعطى ثمنه. الطنبور آلة موسيقية، يعني هل مثل هذه الأمور يضمن من كسرها؟ الجواب أنه لا يضمن. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهرقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. هذا التاسع ليس كذلك؟ هذا التاسع الثلاثيات من الثلاثيات. نعم هذا تاسع الثلاثيات، هذا ثلاثي أبو عاصم ضحاك بن مخلد يزيد بن أبي عبيد سلمة من الأكوع، ثلاثة بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا أعلى ما يوجد عند البخاري أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة. قلنا في الصحيح 22 حديث ثلاثي، 22 حديث ثلاثي أعلى ما عند البخاري، وهذا تاسعها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وأنزل ما عنده التساعي، سيأتي معنا أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، أن يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رواة، هذا أنزل ما عنده. وأغلب الصحيح رباعي، يعني أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. باب من قاتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد باب من قتل بدل قاتل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من قتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فروا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه هي أمنا عائشة رضي الله عنها وسيأتي التصريح باسمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها يعني في نوبتها في بيتها وصفية رضي الله عنها صنعت طعاما لذيذا مما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعت أن تأكل من هذا الطعام ولم تطعم النبي صلى الله عليه وسلم لحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الإنسان خاصة النساء الزوجة أو الأم حتى الوالدة نسأل الله يحفظ لنا أمهاتنا ويحفظ الآباء لمن أبوه حي ومن مات من الأبوين نسأل الله يغفر لهم. الأم أحيانا تطبخ طعام ولدها غير موجود فما تستطيع تأكل منه تقول والله ما ينزل من حلقي تقول حتى تطعم ولدها هكذا. وهكذا أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وكانت بارعة في صناعة الطعام كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها أثنت عليها عائشة رضي الله عنها وذكرت أنها كانت تحسن صنع الطعام فكأنها صنعت طعاما لذيذا لكنها ما استطاعت أن تأكل ولم تطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس النبي ما هو عندها اللهم صل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فأرسلت إليه هدية أرسلت إليه في قصعة من خشب في إناء من خشب من هذا الطعام كي تطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وعائشة رضي الله عنها ترى أنه في بيتها ونوبتها هي أولى من تطعمه يعني إذا جائك أكليه ما شئت لكن ما ترسل له طعام في بيتي أنا أطعمه يعني كل منهما معذور. عائشة معذورة لأنه في بيتها وهي أولى بإطعامه وإكرامه وصفية معذورة رضي الله عنها إذ صنعت هذا الطعام اللذيذ الذي يحسنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه فأبت أن تأكل إلا أن تطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الخادم هي الجارية جاءت بالطعام سكينة وطرقت باب عائشة فلما فتحت عائشة قالت هذه هدية من صفية لكم فغضبت عائشة وضربت يد الخادم فلما ضربت يدها طاح الإناء وانشق انكسر. تخيل لو أنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل لو عندك زوجتين وانت عند واحدة والثانية أرسلت لك طعام قامت هذيك ضربت الإناء وكسرته ماذا تفعل؟ ربما أقمت الدنيا وما أقعدتها. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا إنما تبسم وقال لمن في الدار غارت أمكم صدق غارت أمكم يعني أمكم أصابتها الغيرة قال غارت أمكم وقام من مكانه والإناء المنفلق أخذه وجمع الفلقتين والطعام لا زال فيه فقال لمن في الدار كلوا وهو ممسك بالإناء فأكل من كان في البيت أكل منه حتى انتهى الطعام وهو ممسك بفلقتي الصحفة. ثم انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج المشكلة نظر إلى عائشة رضي الله عنها وقال إناء بإناء عائشة عندها مثل هذه الصحفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل واحدة مثل الأخرى، فأخذ إناء عائشة السليمة وأعطاها للرسول، يعني هذه الجارية التي جاءت، قال هذا الإناء بدل الإناء الذي انكسر، خلاص انتهت القضية، يعني لا صارت مشكلة ولا صارت قضية ولا صارت زعلة أبدا، حل الإشكال بأبسط ما يكون، الطعام أكل وأنت كسرت الإناء، إذن الإناء المكسور يبقى عندك وإناؤك الصحيحة هي التي أو إناؤك الصحيح هو الذي يذهب أو يبعث به إلى صفية رضي الله عنها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الأمور بهدوء، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال أجيبها وأصلي، ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. نعم. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: هو من جريج، فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال الراعي: قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال: لا، إلا من طين. نعم، قد مضى معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشركة في الطعام والنهر والعروض. والنهر ولا النهدي؟ والنهدي أحسن. نعم. الله في الطعام والنهدي والعروض. وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما أتوني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. حدثنا بشرط. نعم، هذا من كرامتي، من إكرام الله عز وجل لهؤلاء الصحب الكرام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيها 300 رجل، وما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يزود الجيش إلا جراب تمر، فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرة تمرة، أرسلهم إلى جهة الساحل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرة تمرة، فلما قل التمر صار يعطي كل واحد شق تمرة، يقسم التمرة بين اثنين، فمن كان في نصيبه النوى يكون محظوظ، لأنه يمص النوى سائر يومه، يتلهى بالنوى. قالوا: فما تغني عنكم تمرة؟ قالوا: قد وجدنا فقدها، يعني أحسسنا بقيمتها حين فقدناها، حين فني الجراب. فصاروا ماذا يأكلون؟ صاروا يأكلون الخبط، يخبطون بالعصي أشجار الشجر، فأشجار في البر، فإذا تساقطت الأوراق أخذوها وأكلوها. فحتى وصلوا الساحل وإذا بهم يرون دابة مثل الضرب، والضرب الجبل الصغير، وإذا هو حوت العنبر، وتعلمون أن حوت العنبر لا يكون في البحار الضيقة كالبحر الأحمر والخليج، لا يأتي في هذه البحار، إنما يعيش في البحار المفتوحة في المحيطات الكبيرة كالمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، وغالبا يكون في الشمال، يعني في شمال المحيط الأطلسي في الأجواء الباردة، لكن الله ساقه طعمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا الحوت الضخم لا يعيش في المياه الصغيرة أو البحار، إنما يعيش في المحيطات الكبيرة. فكأنه دخل من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر من المضيق، مضيق باب المندب، ساقه الله عز وجل، وهذا الحوت الضخم كما قلنا لا يعيش في المياه الضيقة، ولذلك ما استطاع أن يعيش وجرفته المياه حتى رمي على الساحل فمات. فلما رأوه قالوا هذه ميتة كيف نأكلها، هذا قبل أن يعلموا أن البحر يجوز أكل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. فقال أبو عبيدة لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا. فمكثوا 18 ليلة وفي رواية 20 ليلة وهم يأكلون حتى سمنوا. قال فكنا نقتطع منه الفدر قدر الثور، سيأتي معنا حديث جابر بلفظ أوسع، الفدر القطع الشرائح قدر الثور يعني الشريحة مثل الثور. قال فكنا نقتطع منه الفدر قدر الثور. قال وكنا نقل من وقب عينه القلال من الدهن، وقب عينه فتحة عينه، يقلون منه القلال يعني مثل البير، مثل قلة البير يقلون منه الدهن الزيت. ثم أجلس أبو عبيدة في طرف عينه 13 رجلا، يعني حفرة العين يجلس فيها 13 رجل، هذه بس عينه، هذه يعني أظنها أوسع من الآبار حتى. ثم نصب أبو عبيدة ضلعين من أضلاعه بعد ما أكلوا، طبعا جففوه وأتوا به إلى المدينة وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام ضلعه، الضلع مقوس، أقامه يعني مثل الجسر، وجاءوا بأعظم بعير في الركب ورحلوه وأجلسوا عليه أطول رجل فيهم، فمر من تحت هذا الجسر وما مسه، يعني من عظمه. وهذا خلق الله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء سبحانه. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه، فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم، فبسط لذلك نطاع وجعلوه على النطع. فقال رسول الله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ونحن نشهد. هذا كانوا في غزو ونفد الطعام، فلما نفد الزاد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا إبلهم، وإبلهم هم مراكبهم، فأرادوا نحرها، فقال لهم عمر رضي الله عنه ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ يعني كيف ستركبون إذا أنهيتم إبلكم؟ ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجمع الأزواد، يعني من عنده قليل زاد، اللي عنده شوية تمر، وآخر عنده قليل من أقط، وثالث عنده قليل من مثلا سويق، ورابع عنده قليل من كسر خبز، فجمعت هذه الأزواد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبسط نطع، والنطع هو الجلد، كانوا يضعونه ويأكلون عليه مثل السفرة، ففرش النطع من الجلد، وجاء الناس بهذه الأزودة ووضعوها، يعني قليل من تمر وقليل من سويق وقليل من أقط وقليل من خبز مثلا أو كسر خبز. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبرك في هذا الطعام، يعني دعا بالبركة، فكثر الطعام، كثر هذا. ثم قال يأتي كل إنسان بوعائه، بالوعاء الذي يضع فيه الطعام، فصاروا يغترفون من تمر وسويق وأقط وخبز حتى ملأ القوم أزودتهم، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني أجر الله على يديه هذه المعجزة حتى كثر هذا الطعام القليل الذي كان لا يكفي القليل من الناس، حتى ملأ الجيش كله أزودتهم من هذا الطعام، ونحن نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي وقال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. الأشعريون هم قبيلة عبد الله بن قيس الأشعري، قبيلة أبي موسى رضي الله عنه. نعم. قال: ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. باب ما كان في خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا مضى في كتاب الزكاة. نعم. باب قسمة الغنم. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري وقال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فعياهم، وكان في القوم خير يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو ونخاف العدو غدا وليست مدا، فأفنذبح بالقصب؟ قال: ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدث عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة. باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين تمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمرة، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شقصا له من عبد أو قال شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد اعتق منه ما اعتق. قال: لا أدري قوله اعتق منه ما اعتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك وقيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. يعني من أعتق شقصا له يعني نصيبا له، يعني لو أن إنسانين يملكان عبدا، اثنين أو ثلاثة مثلا، أبوهم مات وورثهم عبدا، هؤلاء الإخوة الشركاء فيه، فأحدهم أعتق شقصه نصيبه، يملك مثلا نصف هذا العبد أو ثلث هذا العبد مثلا، فقال: أنا أعتقت ما أملك فيك. يلزم هذا الذي أعتق أن يدفع قيمة بقية العبد لشركائه ثم يعتق عليه العبد. يعني نقول له: يقوم العبد، كم قيمته؟ يخرج نصيبك لأنك أعتقت والباقي تدفع لهم حتى يكون العبد لك كله ويعتق عليك، فيكون الولاء لك وحدك. فإن كان عنده مال فإن العبد يعتق عليه ويلزم السيد بشراء بقية العبد، وإن كان لا مال له يقوم العبد قيمة عدل، ينظر كم قيمته، يقوم في السوق كم قيمته، ثم يستسعى العبد غير مشقوق عليه. يستسعى يعني نقول له: اذهب واعمل من غير أن نشق عليك، تعمل حتى تأتي بعملك مبلغ كذا وكذا وهو بقية قيمتك حتى ندفع لبقية الشركاء فتعتق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يقرع في القسمة والاستسهام فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.